أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام على بعض آيات المنان سبحانه وتعالى، حيث شرحنا شيئا طويلا من اسمه المنان سبحانه وتعالى، وذكرنا معنى هذا الاسم المشرف، وذكرنا تأثير ذكر الرب بهذا الاسم وهذا الاسم على القلب، كيف أن المرأة عندما يذكر الله تعالى باسمه المنان أو يدعوه به أو يأخذ حظه من هذا الاسم، كما ذكرنا لا بد لكل اسم من هذه الأسماء أن يتعلم المرء كيف يأخذ حظه منها. فذكرنا أن المرأة لو أخذ شيئا من حظه من هذا الاسم المبارك لاطلع على معان لا حصر لها في الإخلاص وإصلاح السير والقلب مع الله تعالى، وكتمان العمل الصالح بينه وبين ربه، وكذلك إصلاح ما بينه وبين الناس. عندما يتعلم المرء ألا يمن على أحد وألا يذكر له حسناته وأياديه التي قدمها له، دل ذلك على أنه يرجو وجه الله تعالى بذلك. وفي نفس الوقت كيف يجاهد نفسه الجهاد الحسن في أن يحملها على ذلك؟ كل النفوس إلا من رحم الله تعالى لا بد وأن تمن بالقلب أو باللسان، أن يقول في قلبه قد فعلت له وفعلت له ووقفت إلى جواره وقدمت له وكذا وكذا، وهو عندما صادفني مثل ذلك لم يفعل ولم يقف ولم يذكر هذه الأيام التي كنت فيها إلى جواره، ولم يذكر ما قدمت له وما فعلت له وما رفعت عنه وما سعته فيه. هذا بقلبه، قلبه يحدثه بذلك. والأمر الثاني المن باللسان، أن يعدد عليه النعم والصنائع التي اصطنعها له من معروف أو من خير، أو ولا يدري أن هذا المعروف كما ذكرنا أو الخير إنما كان من توفيق الله له، فلا فضل له في ذلك. هذه الأولى. الثانية أنه بمنه ذلك على عبيد الله تعالى وخلقه قد أحبط عمله، لم يبق لنفسه حسنة، لأنه كما ذكرنا في الأسباب التي تكلمنا عليها في المرة الماضية في مقدار المن على خلق الله تعالى، أنه قد جعل عوضه مع الشخص ليس عوضه مع الله تعالى، أنه قد أراد العوض يعني أراد المقابل من الشخص ولم يرد المقابل من الله تعالى، فإما أن يمن عليه فيؤذيه، وإما أن يأخذ عوض ما قدم شكرا وثناء أو مدحا ودفع مذمة، وفي هذه الحالة قد أضاع عوضه وحقه الذي بينه وبين ربه، وأضاع معاملته بينه وبين الله تعالى، فأحبط بذلك عمله. وهذه مصيبة نشعر بها هذه الأيام، وكما ذكرنا لا ينفك منها أحد عندما يذكر المرء ربه باسمه المنان ويدعوه به ويوحده به ويأخذ حظه من ذلك بالمجاهدة عليها ومكافحة النفس على التأثر بهذه المعاني والاستقرار على تلك الأخلاق الجميلة من هذا الاسم، إذا به تتحسن أحواله. والمعنى الثاني أن بذكره لهذا الاسم المنان وبمطالعته لهذه المعاني فإنه يضع الدواء على الداء، يضع دواء الرب سبحانه وتعالى على داء قلبه، يعني تتنزل بركة هذا الاسم، بركة الدعاء به، بركة أن يأخذ المرء حظه منه، بركة آثار هذا الاسم المشرف. كما ذكرنا لم نذكر أن الله تعالى يحب أن تظهر آثار أسمائه في خلقه، يحب أن يظهر آثار اسمه الغفور، فجعل الناس يذنبون ولو لم يذنبوا لأتى بقوم آخرين يذنبون فيغفر لهم، فيحب المغفرة، فإذا أذنب المرء استغفر حينئذ يظهر آثار الاستغفار من الله أن يغفر له، آثار التوبة أن يتوب عليه، آثار الرزق أن يرزقه، آثار الجود والكرم أن يتكرم عليه. ونحن في حاجة إلى كل هذه الآثار من الله، نريد منه الكرم والجود والتوبة، ونريد منه سبحانه وتعالى العطاء واللطف، ونريد منه سبحانه وتعالى المنة والخلق الحسن الجميل، نريد منه سبحانه وتعالى رفع الدرجات وتكفير السيئات والذنوب، نريد منه العون والمعونة والسداد والتوفيق، كل ذلك في آثار هذه الأسماء التي أشرنا إليها. المرء يستغني بها بهذه الأسماء، وهي ثمرة كل علوم الإسلام والدين إذا ما فكر المرء فيها وجاهد عليها. لذلك كان هذا المعنى المهم الذي نسوقه اليوم، وهو في اسمه المنان سبحانه وتعالى، كيف تتنزل بركة ذكر هذا الاسم على القلب. فإذا ما تنزلت هذه البركة على القلب ظهرت آثارها. أليس آثار هذا الاسم المشرف، أليس له مواضع تظهر فيها هذه الآثار أو لا؟ مش كده؟ ربنا آثاره هتظهر في الهوى يعني؟ هتظهر في كل شيء، وإنما أول ما تظهر إنما تظهر على العبد، وكلما أخذ العبد بحظ وافر ظهر عليه أثر ذلك الاسم بأكثر مما يتخيل وبأكثر مما ينتظر. فإذا هو في ضيق وشدة وذكر الله تعالى باسمه الرزاق، إذا بهذا الرزق يأتي من حيث لا يحتسب، لأنه قد تنزلت بركة ذكر هذا الاسم على القلب، وأخذ بحظه ومال إلى ربه، وعلم أنه لا يرزق إلا هو، ولا يعطي إلا هو، ولا يجود إلا هو، فأخذ يدعوه بهذا الاسم، فتتنزل هذه البركة عليه، فيبارك له في رزقه وجهده ووقته وعمله وولده وأهله وماله. وإذا لم يكن ثم شيء من ذلك موجود، إذا به سبحانه وتعالى يتكرم عليه فيعطيه ويهبه ويمنحه سبحانه وتعالى، وهكذا. من الذي لا يحتاج إلى اسمه المنان؟ ومن الذي لا يذكر ربه حينئذ لتتنزل عليه بركة هذا الاسم؟ ومن الذي لا يأخذ بأثر هذا الاسم المبارك حتى تنزل عليه رحمة هذا الاسم فيتغير حاله؟ إذن هذه مسألة مهمة في نهاية الأهمية، وقد ذكرنا في المرات الماضية أن يكون أسبوع الناس الماضي إلى أن يأتي اليوم هو أن يذكروا الله تعالى باسمه المنان. هم محتاجون إليه في الطاعة والعبادة المقصرين فيها أو لا؟ هم محتاجون إليه في أن يهبهم سبحانه وتعالى ما قصروا فيه، أن يقويهم عليه، أن يمن عليهم، أن يعطيهم بمعنى المنان. فقلنا المنان يعني في حق الله تعالى الذي يعدد مننه وعطاياه على خلقه، وقلنا السبب في تعديد منن الله تعالى على الخلق. والأمر الثاني هو المعطي سبحانه وتعالى، المنان يعني الذي يعطي ويهب، وندعوه ليعطي ويهب سبحانه وتعالى. أما العبد فليس له في هذا الاسم حظ إلا أن يعطي هو، أما أن يعدد النعم فذلك مذموم كما ذكر. وحظ العبد منه أن يعطي هو، يعني أن يأخذ بحظه من المنان في أن يكون متصفا بهذه الصفة من صفات الرب، وهي كثرة العطاء، وأن يوصل العطاء إلى خلق الله تعالى بغير من وبغير انتظار أجر، وبغير عوض منهم، عوضه من الله سبحانه وتعالى، وبغير انتظار ثناء أو مدح منهم. فهو ينتظر ثناء الله تعالى ومدحه، وينتظر عطاءه ورحمته. لازلنا كذلك في هذا الحال، وقد بدأنا في شرح آية على عكس المنهج الذي نحن عليه. المنهج كما ذكرنا في التفسير الموضوعي الذي نسير عليه في شرح الأسماء الحسنى أن نذكر الآيات الإجمالية أولا ومعانيها التي قد ذكرها القرآن لهذه الأسماء المشرفة. كيف ذكر القرآن ما نستفيد منه من هذه الأسماء وترتيبها وما يتعلق بها، ثم نشرح بعض الآيات التفصيلية لتؤكد هذه المعاني ولتوضح هذه القضايا المهمة في هذا الاسم أو في كل اسم نحن نذكر. أما المرة هذه في المنان كما ذكرنا أننا عكسنا الحال، فبدأنا بذكر بعض الآيات التفصيلية لتوضح هذه المفهومات التي ينبغي أن يحصلها المؤمنون ليحبوا ربهم باسمه المنان ويدعوه به، وينتظرون في نفس الوقت أن يعود عليهم بركة هذا الذكر وبركة آثاره، وأن يعود عليه هذا الدواء لهذه الأمراض التي فيهم والتي لا يخلو منها أحد، كما نحن عالمون وكل عالم بنفسه مطلع على آفاتها، ناظر في معاصيها وذنوبها وتخلفها عن السير إلى الله تعالى وضعفها عن الإقبال على الله تعالى. لذلك بدأنا بهذه الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية من الآيات الكريمات العظيمات في هذا المعنى، يعني أول معنى فيها أن هؤلاء ينفقون أموالهم في سبيل الله. وقلنا لماذا ذكر إنفاق المال أولا؟ قال لأن ما دون المال سهل، إذا أنفق ماله فسهل عليه أن ينفق ما هو دون المال، لأن أعلى شيء في يحصله المرء المال والولد. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لماذا ذكر الأموال والأولاد؟ قال لأن ما فوق الأموال والأولاد ليس هناك فوق الأموال والأولاد شيء. فإذا ما إذا لم يلهه المال والولد فما دونه من باب الأولى لا يلهه عن ذكر الله تعالى. لما ذكر هنا المال فليس أعلى من المال. حب يزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر ما ذكر في هذه الآية. لذلك قال هذا المال ينفقون أموالهم. الإنفاق في المال فقط؟ أليس لو قدمت لأحد مساعدة يمكن أن تمن علي؟ قال له مش أنا اللي قضيت لك المصلحة الفلانية، ولو ما كنتش أنا وقفت لك فيها ما كنتش هتعرف تعديها ولا تعرف تخلصها ولا كذا ولا كذا، ومش أنا لولا أنا روحت كلمت لك فلان كذا كذا وكذا، هذه مش أنا برضك اللي ضيعت وقتي معاك وسافرت معاك في المشوار الفلاني؟ هذه إنفاق الوقت والجهد، مش كده؟ وحتى العلم والعلماء يقول لك مش أنا اللي علمتك وفهمتك وجاي دلوقتي تتكلم وتعمل. وقد ذكرنا المتذكرون بقى في الزمان الماضي ذكرنا أن وجوه الإنفاق عشرة: المال والوقت والجهد والعلم، وكل هذه الأمور قد ذكرناها عندما كنا نتكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان يحمل الكال ويعين الضعيف صلى الله عليه وسلم، ويحمل المرء يحمل ويعين على نوائب الدهر، يحمل الكال ويقري الضيف ويحمل ويعين على نوائب الدهر صلى الله عليه وآله وسلم، ويكسب المعدوم ويعلم الجاهل ويرشد الضال ويدعو في سبيل الله وينفق ماله وجهده، وينفق كذلك صلى الله عليه وسلم من عرضه، يعني حتى العرض فيه إنفاق، يعني لو شتمه شاتم ولا سبه ساب كان يتبرع بعرضه على الناس فيسامحهم فيه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر وجوه الإنفاق التي ذكرناها عنه صلوات الله وسلامه عليه، والتي لم يصل إليها أحد في العالمين. يبقى الذين ينفقون أموالهم هذه الأولى، يعني ينفقون ما دون الأموال، أقل من باب الأول، ينفقون أموالهم وجهدهم وطاقتهم وكل ما يستطيعون أن ينفقوا من علم وعقل وسعي وبذل في مال وفي غير مال، يبذل من ماله ويبذل من جاهه ويبذل من وقته ويبذل من جهده ويبذل من سلطانه إن كان له سلطان يعين الناس على به أو يرفع عنهم أو يخفف عنهم أو يقف لهم وهكذا في سبيل الله. هذا الشرط الأساسي، لأن المنفق في غير سبيل الله كما ذكرنا إنفاقه غير مقبول، وهو أول من تسعر بهم النار كما ذكرنا في الحديث، أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم المنفق في سبيل الله يأتي يوم القيامة فيعرفه نعمه سبحانه وتعالى فيعرفها فيقول: ماذا فعلت فيها؟ يقول: ما تركت لك بابا من أبواب الخير إلا أنفقت. قالوا له: كذبت، مع أنه أنفق كما ذكرنا، أنفق وأعطى ووهب ويد وكذا وكذا، ولكنه يقال له: كذبت، لأنه لم ينفق على الحقيقة، لأن الإنفاق على الحقيقة ما كان في سبيل الله. أن الإنفاق على الحقيقة ما ابتغي به وجه الله، أن الإنفاق على الحقيقة ما كان المرء فيه مخلصا لله. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وقلنا ثم هذه للتراخي، يعني لو أنفق اليوم ولم يؤذي المنفق عليه ثم جاء بعد سنة وذكره إنفاقه كان سببا كذلك في حبوط عمل. يقول له: مش أنا اللي عملت لك الشغلانة اللي فاكر يوم عملت لك كذا من سنة كذا وفي كذا ولما حصل لك كذا؟ وهذا سببه. لذلك لم يقل في هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى بالواو، لأن الواو هنا معناه الواو الحالية، يعني ينفق ولا يؤذي، إنما هذه ثم للتراخي. قال: ينفق ولا يؤذي لليوم ولا بعد اليوم إلى أن يلقى الله. من بالنا؟ حد مش واخد باله؟ منًا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه العاقبة لهذا الحال الحسن من اسمه المنان. ولو ذكر العبد ربه باسمه المنان وتنزل هذا المرهم كما يقال على ذلك الداء الدفين في القلب وهو حب الظهور والشهرة وتعديد الأيادي على من أنفق عليهم، فإنه يقول له بأجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول ولا خوف عليهم، كنا ذكرناه في الزمان الماضي لو حد فاكر، وكنا بنتكلم في لفظ الولي، اسمه الولي سبحانه وتعالى. ما قال لا خوف عليهم يعني مثلهم لا يخاف عليه، خلاص دول ما يتخافش عليهم، مش لا خوف عليهم يعني ما يخافوش، لا لا يخاف عليهم. قل له بس سيبهم انت مالكش دعوه، دعهم بينهم وبين ربهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وان قيل لهم ذلك حال فراق الدنيا، حال فراق الدنيا فانه ان قيل لهم ذلك حال فراق الدنيا لما قلنا في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تحزنون غير لا تخافوا، يبقى لا يخافوا مما هم مقبلون عليه، ولا يحزنوا على ما فاتهم من الدنيا، أو لا يحزنون هم على أولادهم، أو لا تخافوا على ما فاتكم من الدنيا أو أولادكم أو أن يحصل لهم كذا وكذا وكذا، ولا هم يحزنون فيما هم مقبلون عليه من الله تعالى. أما هذه فلا خوف عليهم، يعني ليس عليهم خوف، انتهى أمرهم إلى الله تعالى بألا خوف عليهم. طيب نستكمل الكلام، هذه المقدمة نراجع بها، ليس على سبيل المراجعة، على سبيل تذكير بأمور جديدة. ونستأنف الكلام، نستأنف في قوله سبحانه وتعالى كل ذلك. ثم قال تعالى في الآية التي بعدها قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فأخبر سبحانه وتعالى أن القول المعروف، قول المعروف يعني هو القول الذي تعرفه القلوب ولا تنكره، هذا هو المعروف. هذا المعروف هو القول الذي تعرفه القلوب ولا تنكره، لا يشترط أن يكون هذا القول كما ذكرنا من صغير أو كبير، أو لا يشترط أن يكون هذا القول مما عليه حسنات أو يدفع عنه سيئات، يعني ممكن يبقى القول المعروف هذا، يبقى لو قلنا هذا الصبي مثلا قد أتى هذا المعروف مع أنه لا ليس مكلفا بهذا الفعل، وليس لو أتى بهذا المنكر فليس مكلفا به، يعني بأنه لو أتى هذا المنكر يعاقب عليه أو يأخذ عليه سيئات. لذلك كان المعروف والمنكر أعم من السيئة والحسن، لأن المعروف والمنكر يمكن أن يقع من غير المكلف، وممكن أن يكون المعروف والمنكر مما يعرفه الشرع ولم يحدد له ثوابا أو عقابا في اتيانه أو في تركه. لذلك يقول وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره، وهو المغفرة، بقول معروف ومغفرة، والمغفرة هي العفو عمن أساء إليك خير من الصدقة بالأذى. القول المعروف هذا الكلام نفصله حتى يحاول المرء أن يتعلم من اسمه المنان سبحانه وتعالى كيف يضبط تصرفاته على اسمه المنان. هذا تفسير هذه الآيات حتى يضبط المرء أخلاقه وتصرفاته على اسمه المنان سبحانه وتعالى فيفهم هذا القول، يمكن ألا يمن على المرء، يعني يعطيه من فضل، وحتى لو أساء إليه السائل، يعني أنت لم تعطي السائل أو أعطيت السائل ولكن أعطيته بطريقة جعلته يأخذ منك وهو متضايق، فيقول لك كلمتين بايخين، يقول لك يعني أنت مثلا ربنا يغنينا عنك، هات يا سيدي وخلاص، وياخد منك الحاجة ويقول لك اللي مش عارف الراجل مرة بيقول إيه اللي اداك الدينة، ولا يعني يسيء إليك في القول مع أنه قد أخذ منك ما أعطيته إياه. يقول هنا القول بالمعروف والعفو حال هذا حال هذه الإساءة، يعني لو أساء إليك السائل بعدما أخذ معروفك فإن القول المعروف له والعفو عن هذه الإساءة خير من الصدقة التي يتبعها أذى، خير من أن تتصدق عليه حين ويتبع هذه الصدقة بالأذى. لذلك يقول فالقول المعروف إحسان وصدقة بالقول والمغفرة، وهي العفو عمن أساء إليك، إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة، أنك لا تقابله بإساءاته، فهما نوعان من إيه؟ من أنواع الإحسان، الصدقة المقرونة بالأذى، والصدقة المقرونة بالأذى حسنة ولكنها مقرونة بما يبطلها. يبقى القول المعروف بقى ومع ترك الأذى أولى، ولا الحسنة بقى والأذى أولى؟ لذلك يقول ولا ريب أن حسنتين خير من حسنة باطلة. ويدخل في المغفرة ما ذكرناه الآن، مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى له بسبب رده، فيكون عفوه عنه خيرا من أن يتصدق عليه ويؤذيه. يبقى لو جفى عليك السائل يكون عفوك عن السائل حال إذ خير لك من أن تعطيه وتؤذيه كما يقول. هذا على المشهور من القولين في الآية. والمعنى أن قول المعروف له، وهذه مسألة عامة كما ذكرنا في كل شيء، أن تتعلم ليتحقق لك أثر المنان سبحانه وتعالى، أن تحقق في نفسك القول المعروف والمغفرة. يبقى واحد يقول طب أنا عاوز بقى ربنا سبحانه وتعالى يفتح علي بهذا المنان وينزل علي بركته، وأرى أثر هذا المنان في إيصال ما يوصله الرب سبحانه وتعالى العبد من أنواع الكرامات والبر والإحسان والصلة، كيف يقول له تضبط تصرفاتك بأن تكون هذه التصرفات على هذا الحال، وهو كما ذكرنا قول المعروف والتجاوز والعفو، أن تتعلم أن تقول المعروف مطلقا كما قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، كل ذلك لا بد وأن يكون منك كما ذكرناه في الرفيق، في اسمه الرفيق سبحانه وتعالى، كيف يكون المرء رفيقا في كل شيء كما قال صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وكان يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه، أو ما لا يعطي على العنف وعلى ما سواه. يبقى في هذه الحالة تعلمت ما تحوز به بركات المنان، وهي القول المعروف والتجاوز، أن تتعلم مطلقا أن تقول معروفا وأن تتجاوز، وأن تكون المغفرة من همك وعملك، ترجو بذلك، يعني ترجو بالقول المعروف أن يكون هذا القول سبب القول المعروف من الله لك، سبب البركة عليك في الأولى والآخرة، وأن تكون المغفرة التي غفرتها والعفو الذي أسديته أن يكون كذلك سببا لك في أن يعفو الله عنك وأن يغفر لك، كما قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ذلك لما منع الصديق رضي الله عنه رفده عن مصطح لما تكلم في السيدة عائشة، الله تبارك وتعالى قال: ولا يأتلي، يعني ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفح. لا يحلف أبدا ألا يعطي هذا بسبب جفائه وقلة أدبه أو بسبب أذاه لك، لأن نحن المعيار والمحك الذي يتميز به المرء عمله لله تعالى أنه كان يعطي فلانا لفقره وهو قريب له، فلما أذاه وتكلم عليه واغتابه أو وقع في عرضه أو شتمه إذا به يمنع عنه، فيقول له كده: طيب والله ما أنا مديك بقى، بدل أنت قليل الأدب كده ولسانك وحش وبدل معاملتك سيئة كنت فاكرك راجل طيب وتستاهل، أنت ما تستاهلش، وأنت وأنت. الله تعالى قال: لا، الفيصل في هذه المسألة في أنها لله أو ليست لله بحيث تتنزل عليك بركات الله، الفيصل أنك تعطي على الغضب والرضا، وأن تصل على الغضب والرضا حتى إن كنت تصله أو تزوره، فإذا حدث منه حادث منعت زيارته وقطعت رفدك عنه وأوصدت الباب في وجهه كما يقال، قالوا: لا ولا ولا يأتالي، ما يحلفش أبدا أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لما ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سيدنا أبو بكر قال: بل أحب أن يغفر الله لي. طبعا هي دي عايزة كلام، يا الله رجع لمصطح ما كان ينفقه عليه من قبل وكأن شيئا لم يحدث، وحدث التجاوز وحدثت المغفرة وحدث العفو عن الإساءة، لأنه يحب ما عند الله ومعاملته لله سبحانه وتعالى. وإن كان قد غضب رضي الله عنه لمصطح لما تكلم في زوج النبي وهي ابنة الصديق رضي الله عنه، ولكن الله تعالى لا يرضى لعليات القوم عليات المؤمنين وأوليائه الصالحين إلا أن يكونوا كذلك في أعلى الأخلاق وأفضلها وأكملها وأزكاها وأنماها وأشملها. واضح. ثم ختم الله تعالى الآية: علمنا إذن المعيار والمحك الذي يبين كيف يطلب المرء من ربه سبحانه وتعالى باسمه المنان، كيف يتحقق بالصفات المطلوبة التي إن تحققت فيه كانت سببا لأن يقبل الله منه دعاءه وأن يفتح عليه وأن ينزل عليه بركة هذا الاسم وأن تظهر عليه آثاره. وعلمنا أننا في حاجة إلى تلك الآثار وإلى تلك البركات من هذا الاسم كغيرها من الأسماء التي ذكرنا من قبل. ونستكمل الآية: ثم ختمت الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته الآية، وهي قوله: غني حليم. المتذكر معنا قد ذكرنا هذا، ذكرنا هذين الاسمين اللي بيذكر بها الأسماء الحسنى ويريد أن يعرف ربه حتى يكون سببا لتوحيده وقربه ومحبته وتعلقه إلى آخر ما ذكرنا. ذكرنا شرح اسمه الغني واسمه الحليم سبحانه وتعالى، وإنما نذكر هنا ما ذكره الإمام ابن القيم في علاقة هذه الخاتمة في قوله غني حليم مع الآية الكريمة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. لماذا لم يقل والله قوي عزيز؟ والقوة والعزة تأتي مع هذه المسألة اللي هي عدم الإبطال، أن يبطل صدقته والله قوي على ذلك قادر عليه. واسمع هذا المعنى الذي ذكره الشيخ، وفيه معنيان: أحدهما أن الله غني عنكم، لن يناله شيء من صدقاتكم. ولما قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة، قال سبحانه وتعالى: والله غني، يعني غني عنكم عن صدقاتكم، وأنه هو الذي أعطاكم هذه الصدقات، وأن المال هو مال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه كما أمر، فليس لكم من ذلك شيء، لا في الإنفاق ولا في قبول النفقة، كما ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم: أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، في الكلام على العبودية لله تعالى، أنه يدخل على الله تعالى من باب الإفلاس الصرف والفقر المحض، يبوء له بالذنب ويعترف له بالنعمة والإحسان. وقلنا إن العبد يسير إلى الله بين مشاهدة هذين الأمرين، بين هذين الجناحين، مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، ليس له ثالث. يشاهد المنة، منة الله عليه وإحسانه، ويستوجب ذلك له الشكر ويستوجب له المحبة، وبين مطالعة عيب النفس والعمل الذي يستوجب الذل والتفتيش كما ذكر. لذلك قال هنا: الله غني عنكم، لن يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في هذه الصدقة، فنفعها نفع هذه الصدقة عائد عليكم لا إليه سبحانه، يعني لا يعود إليه، بل هو عائد إليكم سبحانه وتعالى. فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه؟ إزاي يؤذي بقى مع أن ربنا غني، وإن نفع الصدقة عائد إليه؟ طب وحليم؟ قاله: مع هذا السوء منكم، ومع هذا الخلق السيء الذي تبدونه، مع أن الله غني عنكم، يقول: ومع هذا فهو حليم، إذ لم يعاجل المنان بالعقوبة سبحانه وتعالى. بيّن غناه وأن الصدقة نفعها راجع إليكم، وفي نفس الوقت هو حليم، يعني يحلم على عباده العصاة هؤلاء، لا يعاجلهم العقوبة، علهم يرجعون، علهم يتذكرون، علهم يتوبون، إلى آخر ما ذكرنا من حلم الله تعالى. وضمن هذا الوعيد والتحذير في قوله، يعني والله غني حليم، فيه وعيد وتحذير، يعني الله حليم، يعني خد بالك، أنت مننت بعملك أو بقولك أو بمالك أو بعلمك أو بغير ذلك، والله سبحانه وتعالى غني عنك وعما قدمت، وأن نفع ذلك راجع إليك، وأنه يحلم عنك ويحلم عنك ويحلم عنك، ثم بعد ذلك يأخذك سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. فكأن هذه الآية تتضمن كذلك الوعيد والتحذير من الله أن يتمادى المرء في هذا الخلق، أو أن يستمرئه ويسير عليه، بل لابد وأن يعاجل نفسه بالتوبة، وأن يوقف نفسه عند حدها، تراجع ربها سبحانه وتعالى، وتقوم بما يكون سببا في عود ذلك كله إليها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: قلنا الآية فيها معنيين، هو غني حليم، فيها معنيان. المعنى الثاني أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه، فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة. قد واخد باله؟ واخد باله؟ ده صحيح ربنا حليم. الأشكال اللي زيكم دي أنا وإنتوا يعني لولا حلم الله تعالى ما كنا كذا. يقول له بقى إيه أهو، خد بالك من الكلام. يقول أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه، فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح. وأنت يعني يا جاهل مع غناك الضعيف وأنه ليس غنيا على الحقيقة بل فقير، لا تتصف بإيه؟ بالحلم والتجاوز، بل على العكس تؤذي هذا السائل. من باب أولى أنت الفقير المقصر المفرط، ولست غنيا غنى تاما، لابد أن تكون أكثر حلما في معاملة الفقراء، ليس أكثر من الله، أكثر من حلمك يعني بالمقارنة بما أنت فيه، ليس كذلك؟ يقول لك لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى مع غناه التام حليم ويصفح ويعفو، مع أن الخلق يؤذونه سبحانه وتعالى. شو قال؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله، مع أنهم يؤذونه ومع غناه التام عنهم، بل هو لو منع عنهم شيئا مما أعطى لأهلكهم جميعا، أو أوقف الهواء كما أوقفه مثلا على أهل مدين. يبقى هذا المعنى التالي في الآية، وهو أن الله تعالى مع غناه التام من كل وجه، كل وجوه الغنى لا شك، فهو موصوف بالحلم والتجاوز. وأنت مع فقرك وقلتك لا تتصف بالحلم والتجاوز، ومع ذلك هو يقول وعطاؤه واسع وصدقاته عميمة سبحانه وتعالى، فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي ونذارته وفقره؟ ماشي المعنى الثاني. والمعنى الثاني لا شك مكمل للمعنى الأول، والمعنيان حق في هذه الآية، المعنيان حق. واضح؟ حفظنا المعنيين؟ مين اللي حفظ المعنيين؟ يا أيها الذين آمنوا، ثم قال تعالى بعد ذلك مرة أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أعادها مرة ثانية. هل هي نفس الآيات قبل ذلك؟ الله تعالى يكرر الآيات في نفس السياق بغير فائدة جديدة؟ لا، ليس ذلك متسقا مع بلاغة القرآن وعلوه وشرفه وعظيم قدره. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وما زلنا في ذكر إيه بقى اللي بيفهم معايا ومتابع؟ ذكر إيه؟ ذكر إيه؟ ذكر إيه ولا نايم أنت؟ ذكر إيه؟ إحنا إيه اللي خلانا نذكر هذه الآية في أول كلام؟ لا، إيه اللي خلانا نذكر هذه الآيات؟ أن نذكر هذه الصفات التي بها يقبل الله تبارك وتعالى، والتي يحدد بها المرء هذه الصفات التي يتصف بها فيقبل دعاؤه إلى الله تعالى المنان. حين بنقول لابد من الآيات، هنا ذكرت تفاصيل هذه الصفات حتى يتصف بها المرء، فعندما يذكر ربه باسمه المنان يكون قد تحقق بصفات القبول التي يتنزل بها بركة هذا الاسم على القلب. شو قلنا كده أيها النائمون؟ احنا قلنا كده في الأول؟ لا أبدا. أيوة خلاص ماشي. طيب هذه الآية فيها معاني أيضا، فيها تلك المعاني التي أو فيها تكملة لهذه المعاني السابقة التي ذكرنا. ألينا ألم نذكر في المعاني السابقة التي بها يقبل الله تبارك وتعالى دعاء المرء بقوله المنان، كيف يتصف بالمرء بالصفات التي يقبله الله تعالى بها فينزل عليه سبحانه وتعالى منه وكرمه ويقبل فيه سبحانه وتعالى دعاءه لذلك وتوحيده به، ويكون ذلك سبب لتنزل هذه البركات من بركات ذلك الاسم المعظم. ولا الآيات بتذكر كده وخلاص؟ شو قلنا الناس لازم تتعلم هذه المعاني الجميلة من كلام الله تعالى؟ الشيخ يشير إلى بعض الأشياء مجملة ونحن نفصلها حتى يفهمها طلبة العلم أو السائرون إلى الله تعالى أو السعاء في طلب الحق جل وعلا. دول بقى بتوع أسماء الحسنى اسمهم إيه؟ السعاء في طلب الحق، مش الحق اللي هو الحق من الباطل، لا، الحق رب العالمين. يقول طيب اسمع هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا دخلنا بقى بعد الايه، بعد الكلام، كأن الكلام أخذ مبدأ التدرج. في الأول كان يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة، يبقى ايه على معنى تشويق الناس وترغيبهم في الصدقة وحملهم على الكلام الجميل بالأسلوب الذي تستقبله القلوب والعقول فتتحرك به إلى الله. دخلنا بقى في الوعيد الشديد اللي بيعمل كده بقى زي الكفر، واللي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وكأن الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ما عندهمش. ما هو ده الصحيح، عنده إخلاص لله لأنه منتظر في، ما قالش ليه سبحانه وتعالى رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله ورسله مثلا، أو لا يؤمنوا بالله وكتبه وما أنزل، أو الآيات التي نزلت في نفس السياق، لا يؤمنوا بالله واليوم الآخر. لماذا اليوم الآخر؟ لأنه هذا المعنى متعلق بالإخلاص. يبقى اللي بيمن ده ما عندوش يوم آخر هياخد فيه جزاء، وعاوز جزاءه عاجل، إما عوض من الراجل يقف له جنبه يبقى إيه ويديله مقابل ما أعطى، يبقى كأنه لا يؤمن باليوم الآخر. إن اليوم الآخر يوم الجزاء، وهو اليوم الذي يثيب الله تعالى فيه المخلصين ويعاقب فيه العصاة المرائين والكفرة المفسدين، أليس كذلك؟ يبقى لذلك قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يبقى عوضه عند الناس، مش كده؟ يكون عوضه عند الناس. لماذا؟ قالوا لأنه لا يؤمن باليوم الآخر. لو يؤمن بالله كان يخاف ربه سبحانه وتعالى فيعمل على الخوف من الله، أو يعمل على الإحسان أن الله يراه، فإن لم يكن يراه فهو يراه كما ذكرنا. فإن لم يعمل على ذلك فليعمل على الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر معناه أنه متى ما قدم شيئا في الدنيا وجده ووجد ذخره في الآخرة علاوة على ما يعطيه الله إياه في الدنيا كما ذكرنا الحديث. طب اللي ما بيؤمنش باليوم الآخر اللي هيخليه بقى ينفق ابتغاء وجه الله وابتغاء اليوم الآخر؟ طب ما هو لا يؤمن باليوم الآخر، لا ينتظر في اليوم الآخر جزاء ولا ينتظر عوضا، ولا ينتظر ثوابا ولا ينتظر شيئا، فيحاول أن يستوفي حقه في الدنيا. لذلك تجد الكفر اليوم كلهم ماديون هكذا، كل هؤلاء الكفر ماديون. السلام عليكم، هات فلوس، تعمل أي مصلحة بفلوس، تعمل أي شيء، تحرك أي حركة، تدخل أي مكان، تطلع تنزل تروح تيجي، كله تدفع مقابل ما فعلت، مقابل أي خدمة أديت لك تدفع مقابل. ما فيش حاجة اسمها مثلا يقف لك في الطريق يوصلك لله تعالى، ما فيش حاجة اسمها تقع في الطريق عربية خبطتك يقف مثلا ينزل ويشيلك ويديك المستشفى، لا لا لا، مش فضيلك ومش منتظر أصله ثواب ولا يحزنون. يقول لك أنا أعمل كده ليه؟ يدفع فلوس ماشي، يحط في كيه بقى الفيزا كارد دي ولا حاجة، يحط لي فلوس في البنك أنزل أساعده ماشي، إنما غير كده لا. صح بتوع بلاد الكفرة. وحتى المسلمين منهم لا زالوا متشبهين بالكفرة في هذه القضايا، وصلت لهم المعاملات كذلك لا زالت مادية، إنه إزاي ينفق ولا إزاي يعطي ولا، حتى يخرج من هذه الأخلاق التي لا يؤمنون فيها بالله واليوم الآخر. كنا في الدنمارك زمان كانوا بيحكوا لنا الحكاية دي، الراجل بيقول له إيه، كل واحد هنخصم منه من مرتبه مبلغ شوية عشان لما يجي يموت هندفنه ونعمل له مقبرة ولا كذا وكذا وكذا. فجي الراجل قال أنا مش هدفع ولا مليه، هدفع ليه؟ أنا مت وخلاص انتهينا، وأنا بعد ما موت هيبقى في حاجة، ما خلاص ياخدوا مني فلوس ليه؟ أنا استمتع بها في الدنيا وانتهينا. لا، أنا مش هدفع أنا أي قسط ولا أي مليه، يبقوا يرموني ما يدفنونيش. لا، دي رواية صحيح بيحكيها صديقكم بتاع الدنمارك، يقول لك لا مش هدفع، ما أنا موت وخلاص. يقول لك ما أنا موت وخلاص، تاخد مني فلوس ليه؟ عشان إيه؟ وأنا بعد الموت هتديني حاجة؟ ما بعد الموت خلاص مش هاخد حاجة، انتهينا، رحت في التراب وانت ما تدفنونيش، انتهينا، يلا خلاص مش عايز أدفن. لذلك قال الله تعالى هذا القول، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، رئاء الناس يعني مراءة لهم، يعني يرائيهم بهذا الإنفاق من المسلمين، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله مثل هذا كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. والآية هذه آية عظيمة لمن يفهمها هذه الكلمات، والله لا يهدي القوم الكافرين. اسمع كلام الشيخ يعني لعلك تفهم منه شيئا. يقول تضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدق، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهذا دليل على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة، كما في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول الشيخ قد تقدم الكلام في أول رسالة على هذه المسألة. وقد يقال إن المن والأذى المقارنة للصدقة هو الذي يبطلها دون ما يلحقها بعدها، إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا التقييد، والسياق يدل على إبطالها به مطلق. يعني ليس المن والأذى المصاحب للصدقة تقول له خد يا أخي والله أنت ما تستاهل، أنا بس ما ديتكش غير عشان أنت رخم وعملت ضايق فيا، خد يلا غور بقى من وش ده، يحبط الصدقة ده في ساعتها. يقول له لا، ولو اديته أنت، لو أعطيت وأنفقت في هذا الوقت ثم جئت بعد كما ذكرنا بعد مدة متطاولة ثم ذكرته بها حبط كذلك هذه الصدقة. وقوله كالذي ينفق إما أن يكون المعنى كإبطال الذي ينفق فيكون قد شبه الإبطال بالإبطال، أو المعنى لا تكون كالذي ينفق ما له رئاء الناس فيكون تشبيها للمنفق بالمنفق. يعني في قوله سبحانه وتعالى كالذي ينفق ماله، في قوله جل وعلا كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إما أننا نقول في هذه الآية يعني لا تبطلوا صدقاتكم كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس، أو لا تبطلوا صدقاتكم كالذي كما يقول هنا الشيخ تشبيه الإيه؟ تشبيه المنفق بالمنفق أو الإبطال بالإبطال، يعني لا تكونوا كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وهذان المعنيان في الآية، فيكون الأول تشبيه الإبطال بالإبطال، يعني لا تبطلوا صدقاتكم كالذي يبطل صدقاته في إنفاقه حال إنفاقه مراءة للناس، فيكون الإبطال كالإبطال، يعني لا تبطل كما يبطل الذي ينفق ما له رئاء الناس. والثانية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كهذا المنفق الذي ينفق رئاء الناس. يبقى ده بيوم التشبيه الأول، إنه لا تبطل كالذي يبطل، والثاني لا تنفق كالذي ينفق. يبقى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كإبطال هذا الذي ينفق صدقته رئاء الناس، أو لا تبطلوا صدقاتكم كالمي وفي إنفاقها كهذا الذي ينفق رئاء الناس. وقوله فمثله، أي مثل هذا المنفق الذي بطل ثوابه، بطل ثواب نفقته، يعني كمثل صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس، حجر الصلب الأملس أو الصلب الأملس. وفيه قولان، أحدهما أنه واحد والجمع أنه صفوة، يعني فمثله كمثل صفوان. صفوان ممكن تبقى مفرد وممكن تبقى جمع، صفوة. إيه علاقة هذا الكلام؟ يقول له بقى هذا الحجر الأملس الشديد عليه تراب، فأصابه وابل المطر يعني، فخلى التراب مسك فيه، اشتد يعني التراب، فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وهو الأملس الذي لا شيء عليه، الصلد هذا يا إما أصابه وابل جه مسح التراب من عليه رجع صلد كما كان، أو أصابه طل، طل اللي هو الإيه؟ الندى الخفيف. يقول هو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره. وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها، فإنه اسمع بقى هذا الكلام حتى تأخذ حذرك له. يقول فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر بالحجر لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به، ويتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر، والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته وأزالها. فهمنا ده؟ يبقى عندنا التشبيه ده شبه ثلاث حاجات، عشان كده الإمام ابن القيم بيقول ده من أحسن التشبيهات وأمثلها. بيقول إيه؟ شبه الأول إيه؟ قلب المنفق بالحجر الأملس لعدم الانتفاع به، لأن قلب المؤمن قلب حي حساس متحرك، وهذا القلب الحي الحساس المتحرك ينتفع به المرء، تتحرك فيه إرادات الخير وتعلق بالله والاطمئنان إلى ذكره، مش حجر صلب لا يؤثر فيه قول ولا يؤثر فيه موعظة ولا يؤثر فيه تذكرة، لا. فهذا المنفق الذي أبطل صدقته مثل قلبه بهذا الحجر الذي لم يؤثر فيه. يا عم صدقتك هتبطل وهتروح ولن تأخذ شيء، ما فيش شيء، ولا يزال مصمما على ما هو فيه من عدم إرادة إرادة اليوم الآخر وإرادة الله تعالى. هذا الأول. طيب والتراب؟ قال له التراب ده تشبيه بقى أثر الصدقة بهذا التراب الذي على الإيه؟ الذي كان على الحجر. وبعدين قال وجاء الوابل فأزال أثر هذه الصدقة من على الحجر، فعاد الحجر أملس شديدا صلبا كما كان. يبقى شبه بقى هذا الإبطال والإحباط لهذه الصدقة بذلك الوابل الذي أزال حتى هذا الأثر الباقي له من صدقته، أزاله من على هذا الحجر، يعني من على قلبه الأملس لم يبقى له شيء. فهمنا التشبيهات الثلاثة منهم؟ لذلك يقول فلا يقدر المنفق حينئذ على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. نقول معنى ثاني فيها، الشيخ بيقول معنى ثاني قريب شوية. إحنا إيه المعنى الأول؟ أن قلب المنفق الذي ينفق رئاء الناس كالحجر، وأن أثر الصدقة الباقي هو أثر الغبار على هذا الحجر. ثم جاء هذا المانع الذي منع من قبول هذه الصدقة، فأزال هذا الأثر من على الحجر، فبقي هذا الحجر، بقي هذا القلب غير أثر لهذا الثواب، وذهب الثواب الذي كان يريد به من نفقته، لأنه كان أنفقه لغير الله، أصابه ذلك الوابل المانع الذي أحبط هذه الصدقة. ده المعنى الأول، حد خد باله؟ طيب المعنى الثاني يقول وفيه معنى آخر، وهو أن المنفق لغير الله. كل ذلك نذكره حتى يتعلم المرء الإخلاص لله تعالى، وكيف يكون المرء على هذا الحال الحسن الذي تنزل عليه بركته حظه من اسم الله المنان سبحانه وتعالى، كيف يتعلم كل هذه القضايا التي أشرنا إليها من أول الدرس إلى الآن لتكون سببا وحصنا حصينا يتقبل الله تعالى به ذكره له بالمنان، وطلبه منه بالمنان، ومنه عليه سبحانه وتعالى بعد ذلك إذا تنزلت تلك البركات على هذا القلب الحي كما ذكرنا. والمعنى الآخر وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر يعمل عملا يترتب عليه الأجر، أليس كذلك؟ اللي بينفق الثواب في ظاهر الحال يعمل عملا شكله كده في ثواب في ظاهر الحال، ويزكو له يعني وينمو هذا الثواب، لأن أي ثواب ينمو عند الله تعالى خاصة الصدقات، أن الصدقة عند الله تعالى تصل إلى 700 ضعف كما قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنباتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة إلى آخر. يقول وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر يعمل عملا أو عامل عملا يترتب عليه الأجر ويزكو له كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حب، ينبت له ذلك؟ قال لا ينبت له. قال له لأنه تحت التراب اللي هو بينفق فيه ده وبيبذر فيه البذر ده تحت حجر صلد أملس، هذا الحجر يمنع قبول هذا البذر ويمنع زكاءه ويمنع ثمرته بعد ذلك، عمال يحط بذر، ولكنه لما كان لغير الله تعالى في الباطن فإنه كهذا الذي يضع هذا البذر في ذلك الحجر الأملس الذي لا ينبت فيه نبات، ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه، كما أن تحت التراب حجرا يمنع من نبات ما يبذر من الحب فلا ينبت فيه ولا يخرج شيئا، بل يضيع عليه أثر هذا الذي ينفقه من أوله إلى آخر. أما ينفق ويبذر ينفق ويبذر ولا يحصل شيئا، لأنه إنما يبذر ويضع بذره في هذا الحجر الذي لا ينبت شيئا، فأضاع كل ما بذره من مال، يعني ما أضاعه، أضاع كل ما أنفق في ظاهره لله تعالى، لأنه إنما يضع ذلك في هذا الحجر. ثم قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، عكس هذا المثال الأول، وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. نقف عند هذا الحد. يسأل يقول: هل يجوز أن نتحرى عن السائل صدق قوله علما بأنه يكون في إلحاح شديد ليحصل على أي مبالغ، ويظهر علامات كذب وشرب دخان، ويخفي ما يثبت شخصيته بأنه سرقت أمواله ومتعلقاته، هل المنع عن هذه الشخصيات يكون فيه شيء؟ لا يكون فيه شيء. ولو جالك واحد بقى وعمال يلح وشكله مش كويس ويبدو أنه كاذب وكذا وكذا مما يحدث، فهذا لا تعطيه شيئا، إنما تعطيه ليزداد إثما واحتيالا ونصبا. يقول الإمام أحمد: ليتهم صدقوا حتى نواسيهم، يعني يريت يبقى صادق حتى نعطيه. أخي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا حفظك الله، أقبل علينا فصل الصيف فطال النهار وقصر الليل وصعب قيام الليل، فالليل لا يكاد يكفي للنوم فضلا عن القيام، في الصباح نذهب للعمل، هل من نصيحة حول قيام الليل في الصيف؟ جزاك الله خيرا ووفقك لما يحب ويرضى جميعا، آمين. هذه المسألة كما ذكرنا في العبودية، أن العبودية لا ينبغي أن تختلف باختلاف الفصول، وأن عبودية الضراء هي المقياس الذي يتميز به المتقون عند الله تعالى، يتميز به عباد الله تعالى من غيرهم، التي سميناها عبودية الضراء. الناس في عبوديات السراء متقاربون، يعني كله في اليوم كويسة، بيصلي وبيصوم وكذا وكذا، عندما تأتي الشدة يتمايز من يقبل على ربه سبحانه وتعالى ويترك راحته ونومه وزوجته وولده ليقوم لله تعالى، ومن يؤثر نومه وولده وزوجته على ذلك كله، يعني على محبته لربه وشوقه له وعلى القيام بخدمة الرب سبحانه وتعالى. هذا هو المهم الذي ينبغي التفكير فيه. لذلك ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي أنه لا يتخيل المرء أنه إذا قام الليل في هذه الأيام القصيرة سيصبح متعبا في نهاره، وقد وجدنا أن الصحابة رضوان الله عليهم في تلك الليالي القصيرة والليالي الطويلة وغيره كانوا رضوان الله عليهم يقومون ليلهم لا يقصرون ولا يفرطون، لأنهم بقيامهم الليل الله تعالى يبارك لهم يومهم ويمدهم سبحانه وتعالى بمدده في صباحهم. نحن من ضعف اليقين وقلة التوكل يقول المرء إذا قام في ليله سيصحو في الصباح وهو متعب ولا يستطيع أن يذهب إلى العمل، وسيذهب إلى العمل وهو نائم، وسيحدث له كذا وكذا. هذا من ضعف اليقين من ناحية، ومن ناحية ثانية من سوء الظن بالله تعالى، أنك تصلي له وتقوم على خدمته ثم يعاقبك بالنوم وضعف القوة وقلة الحيلة. لا، ما تقول بقى أنا لما أصلي وأقوم لله أبذل وقتا وجهدا له، هو يبارك في هذا الوقت والجهد ويعين ويمد بمدده ويقوي بقواته، لأنه لا قوة لأحد إلا بقوة الله، ولا تحمل لأحد إلا أن يحمله الله سبحانه وتعالى، ولا مدد لأحد إلا أن يمده الله سبحانه وتعالى بذلك. هذا من سوء الظن وضعف اليقين. وأن تعكس الآية هو المطلوب من المؤمنين اليوم، والناس يلاحظون ذلك في رمضان، أنه يقوم ليله ثم يذهب في غده وهو نشيط. والله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليله كله ويقوم هويا من الليل ثم يصبح ليجاهد في سبيل الله. وهذه قصص معلومة في بدر وغير بدر، أنه كان يقوم ليله يدعو الله ويناشده سبحانه وتعالى أن ينصره، ثم يصبح مقاتلا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصحابة رضوان الله عليه. مشكلتنا أننا لم نجاهد الأنفس ولم نحملها على هذه المعاني التي ذكرناها في معنى المحاسبة. لو حملناها على ذلك ليس على امتحان الله تعالى، وإنما على الفرح والاستبشار بما عند الله، وعلى اللذة والنعيم والسرور بالوقوف بين يدي الله تعالى، وأن تلك راحته، لأنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلا يكون مرتاحا. يعني لذلك قال أرحنا بها بالله، أرحنا بها، إحنا نقول إيه؟ أرحنا بالنوم ونرتكن إلى الأسباب الزائلة. وهو يقول أرحنا بها يعني بالصلاة، فلا يكون مرتاحا إلا في صلاته. إذا لما يعوز يرتاح شوية عشان يشتغل يقوم يصلي. لذلك كان إذا حزبه أمر، أهمه أمر وأحزنه أمر، قام إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، مش فزع إلى النوم وإلى الشكوى وإلى كذا وكذا مما يحدث من ضعف الإيمان اليوم بيننا. لا، هذه مسألة مهمة. وقوم بقى بالليلة بس ما تحاولش تمتحن ربك سبحانه وتعالى. قم ليلك على أنك لا تكون قرير العين إلا في الصلاة. قم ليلك لتريح جسمك وبدنك بالصلاة. قم ليلك لتحصل اللذة والنعيم والسرور، كما قال المولى تعالى إن الأبرار لفي نعيم. قم ليلك هذا ليكون سببا لهذا البر، إذا بك تصبح نشيطا، قد قواك وأمدك وحفظك وجعل لك نورا تمشي به، كما بينا أن أصحاب الليل هم أكثر الناس نورا في الدنيا وكذلك في الآخرة. ثم حاول أن تعوض هذه سيدي هذه الساعة التي تصليها، أن تعوضها في نهارك الطويل بدل الرغي والكلام والائتناز بالخلق وغير ذلك. حاول أن تعوضها بالنوم الذي تحزن عليه وتعيط بسببه وتبكي. إن احنا إيه؟ نبكي علشان النوم راح وما عرفش ينام يا عيني، وعشان ما كلش لقمة عدل، وعشان ما عملش. كل ذلك نظر للأسباب التي لا ينبغي المؤمنين أن ينظروا إليها. كان إذا دخل بيته فلم يجد طعاما قال إني صائم. لا خناق بقى ولا مشاكل ولا عملت ولا سويت ولا فين ولا مش فين. ولا بد أن يخرج المرء من هذه العبوديات، كما ذكرنا في العبودية، أن يخرج من عبوديات الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة والنوم والأكل والشرب. وكما ذكرنا يكون القلب السليم، همه كله لله، حبه كله لله، عمله كله لله، قصده كله لله، نومه كله لله، يقظته كلها لله. اللي حضر الخطبة، مين اللي حضر الخطبة؟ كفاية كده بقى، كفاية كده يا الإخوة. الأول من يقيم الصلاة قال يمشوا، واللي هيتظبط بيمشي ساعة إقامة الصلاة إن شاء الله مش هيحصل له طيب. حقر عليه سين وحدى عليه دعاء مرا، إن إحنا ما نتكلمش على المجاهدة ورفع البلاء النازل على المسلمين. قال وإحنا مستخسرين نقف قدام ربنا شوية، نقف لفايدتنا ونقف لراحتنا ونقف حتى يغفر الله لنا وحتى يرفع عنا ما نحن فيه. قال نهرب من الله، خرب عقلكم، إيه ده؟ يهرب من الله تعالى ويهرب من الوقوف بين يديه؟ هتروح تقف فين طيب إذا ما كنتش هتقف قدام ربنا؟